عثمان بن عفان، ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له بيتا في الجنة. تسير السنون وتطوى القرون وتغفو العيون ويبقى الأثر، وعثمان نور ونفح عطور وفيض سرور كغيث المطر. عفيف تقي جواد حي وصهر النبي جسور أغر، وذو الهجرتين وذو المنحتين بشير الجنان سخي أبر، ورضوان قامت له بيعة وعثمان فيها سفير الخطر. أقمت تبوك بأحلاسها وبئر معونة نعم الأثر. تسير السنون وتطوى القرون وتغفو العيون ويبقى الأثر، وعثمان نور ونفح عطور وفيض سرور كغيث المطر. فتحت شآما وفارسنا وإفريقيا نلت فيها الظفر، وذات الصواري لكم شاهد لحر شجاع بعيد النظر. جمعت القلوب على إلفة ومصحاف عثمان ضم السور، عليك السلام بهذا الفداء لرفعات تاريخنا المزدهر.